امرأة وقع عليها زوجها نهار رمضان مكرهة، فهل هي آثمة وهل لها أن تطلب الطلاق منه لهذا السبب؟ لا، هي إذا كانت مكرهة فليست بآثمة ولا تطلب الطلاق لهذا السبب، لكن لها أن تدافع في ذلك الوقت، ولو أدى إلى مضاربة بينها وبينه أو ماذا خصام فلها أن تدافع ويحرم عليه، ولا شيء عليها في هذا إن شاء الله. نعم.